بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب القسط والأظفار للحادة بخورذا قارك مذا قسط يا أظفار ونوع بخورذا كمذا oo lilxaadati haweenayda asaayada ama basaasan ee isticmaalashada ay isticmaalayso wax ku soo aroora caddayntiisii buu u baab yahay wabilisnaadi qaala akhbarana alcabaas bnu muxamedin qaala xadaana alaswad bnu caamirin can zaa'idata can hishaamin can xafsata can ummi caطiyata can اnabiy sal اllaه slam annahu rakhasa lilmutawaffa canha wuxuu u rukseeyey cinda duhrihaa duhrigeeda agteeda markay xaydka ka qubaysanayso fi lqusdi waladfaari bukuurkaas inay marka yacnii alqusdu waladfaar sidii yacnii difaarna waa la yidhaha fi lqusdi waadifaar marka nisbatan ilaa waxaa weeyaan meel ama madiina laga keeni jiray cuudkaas ama bukuurkaas marka cinda duhri inay isticmaali karto markay tadahurka samaynaysay xaydka ay ka mayranayso waxay ka dambeeyeen marka inaynan isticmaalaynin waay marka qaala baabu naskhi mataaci lmutawafaa canha haweenayda laga dhintay mataac inay hesho nasakha la nasakhay caddayntiisiibu u baab yahay bimaana lagu nasakhay furida lahaa iyadoo loo qadaray oo min almiiraathi dhaxal ah yani baabkan wuxuu ka hadlaa naagaha la furo waxay leeyihiin mataac meherka dabcan waa xaq ay leedahay hadii loo galmooday waa dhammaystirma haddii inta musamo wax la magacaabay nusna laga aana loo galmoonin markaas waxay noqonee tashdiir ayaa ku dhacayo nis ayuu noqonayay hadda halkan marka haweenka la furo dhanna marka daahirka aayadda walilmudallaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala almuttaqiin daahirkeeda naag kastoo la furaa laga fahmaa keliya un markaa yacnii waxaa laga reebaa oo aan mataac aan lahayn midda meher loo magacaabay iyadoon loo galmooninna la furay midda iyada fanisfu maa faradtum yay leedahay wax kale ma lahan inta kale naagaha la furo oo dhan ay waxay yeelanayaan iyaga mataac ayay leeyihiin marka naagta marka laga dhinto aayadda maadaama walilmuطallaqaati dalaaq ay sheegtay ma leedahay mataac midda laga dhintay marka hal lilmutawafaa canha mataacun mataacuna waa qadar wax aan hadda xadidnayn oo haweenta un lagu ambabixinayo oo khaadirkeeda lagu kabaayo marka ma leedahay iyada marka middaan laga dhintay mataac ma la siinaa wuxuu leeyahay marka tarjamadu maya mataacii ay qaadan lahayd waa la nasakhay waxaana lagu nasakhay dhaxalka ay helayso oo mataacana da aayadda uu ku jiray waxay ahayd qowluhu tacaala waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli gayra ikhraaj mataacaas marka waa la nasakhay miiraadka ayaa la tegay وبه قال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي خياط السنة نانيستي سواي لأنه كان يخيط أكفان أهل السنة ذاتك أهل السنة كرفنه ذو تلجري ساسا اللوغ بحي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال أخبرني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج نسخ ذلك كاغا والا نسخي بآية الميراث بالغو نسخي مما فرض لها وأه وحي لو قدري ناكتا زوجة لقد انتي ومن الربع ربع ودي ننك المؤون لهين ولد ولد ابن الابن يوحى مين انجوهن فرع وارث ونن قبل والثمن او ثمن ثمن كنا وادي فرع وارث او جوجو wanusikha ajalu lxawli, sanadka waqtigiisana waa la nasakhay. An jucila ajaluhaa, bian jucila ajaluhaa baa lagu nasakhay in ajalkeedii laga yeelay 4 ashhurin wa 10. marka mataaciina irtigii baa nasakhay buu leeyahy dhaxalka, ilaa rubuc iyo thumun bay yeelanay. Waqtigii halka sano ahaana 4 bilyo 10 nasakhday. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة في قوله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج قال نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قيبتان مركوا وقتها ama mataaca waxa nasakhay irtiga ayuu ka dhigay, isaga naagta dhaxalay leedahay, wax mataaca oo ay qaadanaysaana ma jiraayo. Markaas naagaha la furo dhanna marka waxay leeyihiin mataac anba bixin, anba bixintaas waa waajib. Walilmuطalaqaati mataacun bilmacruufi xaqan cala lmuttaqiin. Midaas unbaan marka iyada aan qaadanaynin. Hal naag baan mataacaas iyo waxa aan lahayn, waana midda aan loo galmoonin, waxna loo qadaray, musamo loo magacaabay, middaas iyada mataac looma sheegin. Wa in dallaqtumuuhunna min qabli an tamasuuhunna waqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu maa faradtum ila an yacfuuna aw yacfuu aladii biyadihi cuqdatu nikaax. Inta kale marka way qaadanayaan. قال باب الرخصة رخصتي عدينتيدي وباب هي في خروج المبطوطة مدي طلاقي ذا لغويي او سدخ ذا لغو فري من بيتها غريغيد اي كبخدو في عدتها عدديده دخديده اي يعني اي او كبخدو لسكنها يعني marka gurigooda imeeshay degaysa marka ay aado. طيب yani baabkan tarjamada waxay tahay mabanaa wuxuu caddaynayaa rukhsada naagta dalaaqa baa'inka ah rajcadiisa ee ciddadiisa ku jirto, dalaaqa baa'inka ciddadiisa ku jirto ma leedahay inay guriga ka baxdo, gurigeedii ma ka bixi kartaa? Rukhsadii buu marka daliil hadduu keenaa inay ka bixi karta. Wabihi qaala akhbarana cabdulxamiid ibnu muxamedin wahuwa abu cumar alxaraaniyu imaamu masjidiha thiqatu rawa lahu nasaa'iyu qaala xadaثana makhladu wahuwa bnu yaziid alqurashiyu alxaraaniyu qaala xadaثana bnu jurayj can cataa'in qaala akhbarani cabdiraxmaan ibnu caasim wahuwa cabdiraxmaan ibnu caasim ibni thaabit maqbuulu rawa lahu nasaa'iyu faqad, sitada nasaa'i un baa u wariyay. أن فاطمة بنت قيس أخبرته وكانت عند رجل من بني مخزوم من ريب بني مخزوم باقبيه أنه طلقها 3 فري وخرج عنها إلى بعض المغازي وحون أقب وانا كب وانا أون كتغي دولا مذي قاركود أي أبحي وأمر وكيله وكيل كيسي بوحو أمري أن يعطيها إن وصيه bacda nafaqati, xoogaa biil inuu siiyo ayuu ninkii wakiilka ahaa u amray. Fataqaalathaa, waa yaraysatay marka, waxay istiri marka waxaan lagu siiyey ka badanaad leedahay. Fandalaqat ilaa bacdi nisaa'i nabiyi sal allau salam, nebiga xaasaskiisa qaar ka miday u tagtay. Fadakhala rasuulullahi sal allau salam, nebiga waa u galay wahiya cindahaa iyadoo agteeda ay joogto. Faqaalat, waxay tiri yaa rasuul allah, haadihi midaani faatimatu bintu qaysin wayan dallaqahaa fulaanun hebelaa furay. Fa arsala ilayha bibacdi nafaqati, nafaqadii wax ka mida ayuu usoo diray. Fa raddathaa, waa diiday oo waa celisay. Wa zacama annahu shay-un tatawala bihi, asaguna wuxuu ku andacooday waxaan uu siinaayaba inuu yahay shay-un shay, shayga oo tatawala bihi, oo ku tabarucay. Ani ninkii wuxuu yidhi anu waajib laygu lahaa maba ahayn, ba awalba waa tabarucaan isaga siiyey. Dayib, shay marka ay tadawaca bihi, wuxuu isaga tabarucay inuu yahay ayuu sheegay. Qaala, wuxuu yidhi rasuulka sal allau salam, sadaqa, runuu sheegay, laguma laha nafaqo. Qaala annabiyu sala allahu calayhi wasalam, annabigu wuxuu yidhi fantaqilii, waxaad u guurtaa ilaa ummi kulthuum, factadii cindahaa umukulhuum u tag agteeda ku cidda tirso. Maxalu shaahidka halkan waa marka gurigii inay ka baxdo meel kale cidda ku tirsataa loo ogolaaday. ayb umukulhuum ayay riwaayadan leedahay. riwaayaadka mashhuurkaana maxay leedahay? Umu shariik. marka ibnu xajar kitaabkiisa isaabada wuxuu ku yidhi umu kulhuum gayru mansuubatin waqaca fi nasaa'iyi fii qisati faatimata binti qays, waxaa ku dhacday ictadii cinda ummi kulhuum ayaa ku dhacday, badala ummi shariik falyuxarar ayuu yidhi. marka meeshaa marka hala taxriiriyo, ha lagu laabto yidhi meeshaa, macnaa aada ha loo taxriiriyo, si fiican ha loo fiiriyo. waxaa dhici karta marka umu shariikna in la dhihi jiray, umu kulhuumna in la dhihi jiray, laba magac u tahay. uma qaala ina uma kulhuumin imra'atun, haweeney waaye, yakthuru waxaa badanaya cuwaaduhaa, dadka booqdo, jamcu caa'id. fantaqili ilaa cabdillaahi ibni ummi maktuum, u guur, fa innahu acmaa, nin indhoola ah waaye. fantaqalat ilaa cabdillaahi bay u guurtay, factadad cindahu, waa ku cidda tirsatay agtiisa, xataa inqadad ciddatuhaa, ilaa ciddadeedii ay go'day. uma khadabaha abuljahm, ayaa soo doonay, oo mucaawiyatu bnu abi sufyaan, labadooda yani guuray ka dooneen. fajaa'at rasuul allahi sal alla slam, nebigay u timid, tastamiruhu fiihimaa, iyada oo nebiga ka amar dalbayso, bal inuu bal u sheego kii ay guursan lahayd. faqaala lahaa, wuxuu ku yidhi amaa abuljahm, abuljahm farajulun, nin waaye, akhaafu calayki, waa kaaga cabsanayaa, qasqaasatahu, ayaan kaaga cabsanayaa ushiisa. nihaayada ibnulathiir wuxuu leeyahay alqasqaasatu alcasaa, usha maxaana laga wadaa annahu yadribuhaa bihaa, inuu ku tumo ku garaaco. min alqasqasati ayay ka timid, wahiya alxarakatu walisraacu fi lmashi, dhaqdhaqaaqa iyo socodka oo lagu degdegay. ayib marka qasqaasa alifta, marka qasqasatun ayay iska ahayd alifta, marka waxaa loo geliyey litakhallusi min tawaali lxarakaat. ayib marka qasqaasatun ayaa saas loo yihi. nacam, qasqaasatun dhowr xaraf oo xarakaysan intay isku xigsa lahaayeen, taas ayaa darteed alifta meesha loo dhex geliyey. ayb inii akhaafu calayki qasqaasatahu lilcasaa, yacni usha uu ku dhaqdhaqaajinayo, yacni usha uu kugu tumaayo. waamaa mucaawiyatu mucaawiya farajulun, nin waaye, amlaqu ka cayr, yacni cayr ka ah, min almaali, maal xaggiisa, waa nin marka yacni maalka xaggiisa eberka ah. nacam, fatazawajat usaamata bna zaydin, bay guursatay bacda dalika, kaagaas kadib. wabihi qaala akhbarana maxamed bnu raafic qaala xadaanaa xujayn bnu lmuhanna wahuwa alyamaamiyu abu cumar thiqatun qaala xadaana laysu can cuqaylin can ibni shihaabin can abi salamata bn cabdiraxman can faatimata binti qays annaha akhbaratuhu, waxay u sheegtay annaha kaanat taxta abi camr bni xafs bni lmugiira fadallaqahaa, wuxuu furay aakhira thalaathi tadliiqaatin, saddex dalqadood tii u dambaysay. fazacamad, waxay ku anda, waxay sheegtay faatimatu annaha jaa'at rasuulallahi sal alla slam, nebiga inay u timid, fastaftathu fii khuruujihaa min beytihaa, gurigeeda inay ka baxdo ayay kaga jawaab dalabtay. fa amarahaa, wuxuu amray an tantaqila ila bni ummi maktuum, inay u guurto alacmaa. faabaa marwaanu, marwaanu bnu lxakam waa diiday, an yusadiqa faatimata, inuu rumaysto oo u rumeeyo, fii khuruuji lmuطallaqati min beytihaa, naagta la furay inay gurigeeda ka bixi karto. qaala curwatu, curwa wuxuu yidhi ankarat caaishatu dalika calaa faatima, caaishana way ku inkirtay arintaas faatima radiallahu canha. markaa sababta ay caaisho ugu inkirtay de waxay tiri tilka kaanat imra'atun lasina, ee naag waxay ahayd bay tiri hada af dheer oo ku af dheer dumashiyaalkeed, sidaasaa nebigu u raray ma ahane, macnaheedu inaysan guri degaan inaynan xaq u lahayn ma aha, saasii tiri. cilladaasay marka ay sheegtay tilka kaanat imra'atan lasina. طيب marka iyada yani malahan degaan male iyo degaanka sabab ayaa loogu diiday labay kala tahay Soomaan degaan waa lahayd laakiin sabab maani ajiri maani asna marka ayagu waxay leeyihiin walaa yakhrujna illa an yatina bi fahishati mubayna fahishada asna marka waxaa laga wadaabay dhahayn ay ku fasireen albada'atu fi ahmaaha yani nimanka yani cidda dumaashiyaalkeedoo ninkeeda qaraabadiisa inay xoogaa ku afdheer tahay ay ku fasireen marka ilaa an yatina daas bi faaxishati mubayna meesha taallo saasa loogu diiday وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا حفص قال حدثنا هشام عن أبيه عن فاطمة قالت قلت يا رسول الله زوجي طلقني ثلاثا إنك يسدح بو إفري وأخاف عن كعب سنة أن يقتحم علي إن يعني قرية لإيسو جيره ودتك فاجرين تا يتوغذ قرية مال بنانا كيان marka inay tuugada iyo dadkan xunxun iyo inay guriga iisoo jeeraanan ka baqa fa amaraha nabigu wuu amray fa taxawalat waa wareegtay marka meel kale ay u wareegtay xadiidkan maxaa laga fahmaa sababta gurigeedii looga raray iyada loo cabsaday maadaama guriga meel darafa uu ku yaallo tuugada iyo faajiriinta ayaa looga cabsaday ولذلك امام البخاري وحو بابيي في صحيحه وحير باب المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها أن يقتحم عليها طيب أو تبذو على أهلها بفاحشة سيداس ومرك باب وقال لك طيب لبا سبب هذا ومرك بخاري لبا دي سبب وبابي ناكتا لفري haddii looga cabsado gurigii lagu furay oo ninkeedu ku ogaa haddii looga cabsado tarjumada gees waay geesta labaad ee tarjumadana maxay noqotay ama waxaa laga cabsadayba inay ninka ehelkiisa ay kala hortagto marka hadal xumo dayb macnahaas uu marka uu sheegay fa hadal xun iyo waxay isdhahaan labadaas tarjumadii laba dhinac uu ka kala dhigay labadaas sababoodna waaye kaannahu inuu leeyahay sababta loo raray Faadima ee aslan naagta saddex lagu furo oo baa'inada ah way leedahay degaan licumuumi qowlihi tacaala askinuuhunna min xaysu sakantum imaan Faadima sabab labadan sabab ama labadooda ama mid ka mida ayaa loo raray axaadiista qaarkeedna waa ka muuqdaa axaadiisteeda laakiin nafaqo ma leedahay male bil ma laha degaan ay leedahay bil iyada ma laha degaanka marka aayadaas ay ku siinayaan waxa laga hadlayaan waa marka ay uurka aysan lahayn waday uur leedahay nafaqo waa leedahay wa in kunna ulaat hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yadana hamlahunna tayib ومن هنا مركو حنكو أغانينا مركو ماشاس بخاري مركو أنه رتب الجواز على أمرين مركو إناك تكبح ليسو مطلقة بائنة أقرق في العدة مركو يكبح ليسو لبا أرهن وكحر إما خشية الاقتحام عليها إن إيادة الله قعب صنع يقرق مال عدلاء سيغيال مركو سوابح كرتاك وإما أن يقع منها على أهل مطلقها فحش من القول هذا الحمو إن يددك نينك يد الدماشيال كيد يكرع طيب ولم يرى بين الأمرين في قصة فاطمة معارضة لاحتمال وقوعهما معا في شأنها لبدا إن يكدع وادعي كرتا لبدا سبب إن يكوض كلنتين وصور قل ما حسكور إمانا مركما وبه قال أخبرنا يعقوب بن ماهان بصري وهو بغداد نوالي أبو يوسف البناء صدوق روى له النسائي عن هشيم قال حدثنا سيار وحسين ومغيرة وداود بن أبي هند وإسماعيل بن أبي خالد وذكر آخرين عن الشعبي قال دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نبي سوء حكمه فقالت وحيت رضا لقها زوجها البتة ننكيذي التفاضة كجرة ننكيذي أيا فري إيضا فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي كل الضوضة في السكنة والنفقة دقان يبيل قالت وحيت فلم يجعل لي سكنة إيمؤني لندقان ولا نفقة ينفق وأمرني وحوء أمري أن أعتد في بيت ابن أمي مكتوم إن أكو عدة ترصد مت كان إنه ساس أمري أم بوشيغة سببته أو أمري هل كان كما عدى وبه قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق هو الصاغاني هو محمد بن إسحاق الصاغاني ثقة ثبت قال حدثنا أبو الجواب الأحوص بن الجواب كوفي صدوق ربما وهم قال حدثنا عمار هو ابن زريق هو ابن رزيق الرأضة صور الرئيس وهو الكوفي لا بأس به عن أبي إسحاق عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس قال طلقني زوجي نكيغا إفري فأردت النقلة وحان دونينا كوريك سده فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال أمد فقال وحول انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم فاعتدي فيه كعدة ترسو فحصابه الأسود الأسود بن يزيد أي وحو رقحيي أو رقح كتوري شعبي وهي شعبي سيدان وفدوجري مركا رقح ومركا قرور حبوساء كتوري وقال وحول ويلك ورهو قاقئه لما تفتي بمثل هذا وحانو كلام حقف دوانه قال عمر وحو يريب ويري أسود بعدها إن جئتي فاطمة يهداد لطم هذا بشاهدين لمرقاته يشهدان كمرقاته كعي أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النبي كم مقلان ويلينا وإلا هديك له لم نترك كتاب الله لقول امرأة كتابك إلهي ناك هذا الكيد وقتك مهنو ناك وركيد مو قتك مهنو عشان مرك إشكال با إمانا إشكال كوحو يهي هل ناك هدي النبي وحكم مقشو أي سو شاكتو مال أقبل عيميه رواية إي حقنك يعني عن جد رواية إي شهادة مسائش إي كوكل الدوين هنا يكمتها رواية عدد لو ما شرطيه بخلاف الشهادة مرقاتي عدد لو شرطيه رواية ذكورية لو ما شرطيه ما يعني سيدة لكن شهادة ما لبدا نما لو شرطيه ناكتا دي سوق شان مالك يوكلنا نصف الرجل مرقاتي لو شرطيه الحرية حر نمو بخلاف الرواية الرواية حر نما الله ما شرطي الضوء هو وركرا سو ما قرني مركا حقنك الرواية وحيكوك لبدل وحيكوك لبدليهين حقنك قف قارو كسعودا مركاس قاضي ولو يمد قرى الله كان صدي حقنك أوريدا وحكو وجهيها قف قار لكن رواية قف قارو كما وجهنا قف كان مركو حديث شيخ دات كوردا نسكسي وقبانا لكن حكم كوا كدوين مركا حدا ايدا فاطمه بنت قيس وحي شيغيسو وحكم عام هو الروايه وحو يعني عن جيدا شهاده ما هنا مرقاتي فر ما مرقاتي فريس خبر واي وحي انا النبي كم قليله ده سيدان مركا لو مرقاتي ان لو شرطيه ما لكن عمر marar badan waxa ka sugnatay inuu qof sidaas oo kale markuu nabiga wax ka sheego yirkeen marqaati inuu dhaho saa marka laba sibo waa u yeela ziyadatu istithbat tathabbut ziyadatu tathabbut aadu rabaa inuu u xaqiijiyo oo u hubiyo mararka qaarna asagaa sheego wuxuu yiraahdaa walakinni aradtu tathabbuta fasada abi sa'id saasu yiri wali billaasi yama hadii la isdhaho حديثك أي شيء جيسو آيات قرآن أي ظاهر كذا أو إنه كهر إيمانا يلا أركو ولا يسليه كرا أرمي يدو حلمان تي هلقف واي إلينا هدي مركا قرينو أو إلا غشكي إيمان كرتو وادع كرتا مركاس إن وحكا للو حوجي تثبت إن الله إما أن معنو هلقف وحاو شيئنا لأقبلين عمر وأقبلي جيري عبد الرحمن بن عوفو كأقبل قصدي طاعونك قسم مجوس هجر in laga qaaday nebigu uu ka qaaday jizye uu ka qaaday cabdiraxmaan keligiisa laga aqbalay. Amtilo badanaa jirta oo cumar hal qof wax ka aqbali jiray, laakiin isaad wuxuu ku wadaa cumar iyadu waxay leedahay qiso waaqicay ka warrame aayaddiina si kale ayay u muuqataa. markaasuu leeyahy bal wax kaloo kula maqlay keen min baab ziyaadati tathabbu. kitaabka alla marka waa maxay? laa tukhrijuuhunna, kuwa la furo ha bixinina, min buyuutihinna, guryahooda ha ka bixinina ay joogaan, walaa yakhrujna, ayagana yaynan ka bixin, ilaa an yaatiina bifaaxishati mubayina, inay faaxisho la imaanayaan ma ahane, oo markaas ka bixiyo guriga. aayaddii marka waxaa waaye walaa yakhrujna, daasay qabsanayaan ayaga soo maarkaysa. laakiin faatima bacdi riwaayaatiha waa la dooday cumar, oo markii sidaan la yidhi laa nadacu kitaab allaahi liqowli imra'a laa nadri axafidat am nasiyat, ayuu naag inay hilmaantay in kale aanan ogeyn warkeeda kitaabka ugama tegayno. iyadana waxay dhihi jirtay baynanaa wa baynakum kitaabullah, keen kitaabka allaaba noo dhexeeyay tirna. ilaahay wuxuu leeyahay laa tadri lacala allaha yuxdisu bacda dalika amran, aayad aakhirkeeda saas ay leedahay, aya amrin yaxdisu bacda thaalithati, tirma dalqa saddexaad hadday dhacday waxa dambe oo in ilaahay uu soo cusboonaysiiyo ninkaa iyo naagta ay isugu noqon karaan aawayay, tiri nacam. aaday iyada lafteeda qof aada u fiqhi badanay ahayd. marka waxay tiri waxay ka anama iyadana waxay leedahay walaa yakhrujna, kuwaan la sheegaayo waa kuwa rajcada ku jiro, ciddatu rajca, midda ku jirta oo lasoo cesho karo, waxaana qariino u ahay leedahay laa tadri lacala allaha yuxdisu bacda dalika amran, yacni maxaynan guriga uga baxaynin ninkii inuu iska soo raboodaa dhici karto oo soo ceshto, laakiin naag saddexdiiba lagu furay maxaa u yaalan. marka qur-aankiina sidaasuu leeyahay, qisadan anay ugu dhacday ay leedahay, marka xujadeedu waa adag tahay. marka walidaalika alimaam axmed ibnu xambal isaga wuxuu qabsaday, wuxuu ku tegay oo madhabtiisu ay tahay ana almabtuutata laa nafaqata laha walaa sukna, xadiidkan faatimowna qabsaday, warkan kalena waa ka tegey. طيب قال باب خروج المتوفى عنها بالنهار ناقت لغا دنت اني مالين بخدو مالنتي ما بخي كرتا. وبه قال اخبرنا عبد الحميد بن محمد قال حدثنا مخلد قال حدثنا ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال طلقت خالته جابر هبريرتي سال فري التفاضا كجر faaraadad waxay doontay an takhruja inay baxdo ilaa nakhlin lahaa, beero ay lahayd oo geetimireediyo ay lahayd inay u baxdo oo ay soo ka soo shaqaysato. falaqiyat rajulan, nin ayay la kulantay, fanahaaha waa ka reebay, joog buu yidhi gurigaaga. fajaat rasuulallahi sal slam, nebigay u timid, faqaala, wuxuu yidhi ukhrujii bax, fajuddii naklaki, timirtaada guro, lacallaki an tasadaqi, inaad sadaqaysataa, la arkaa wa tafcali macruufan, macruuf inaad samaysaa dhici kartee, bax timirtaada guro. tarjamada marka u fiirso waxay ku qaydan tahay, tarjamada waxaa lagu qayday khuruuju lmutawafaa canha binnahaar, maalin waa bixi kartaa, habeen ma bixi kartaa layidhi. xadiidkuna maalin ma sheegin haddii habeen, keliya wuxuu sheegay oradoo timirtaada soo guro ayaa la yidhi. siday uga istinbaadeen marka imaamu nasaa'i iyo abu daawuud, abu daawuud ba sidaanoo kale u baabaystay. khataabi macaalimu sunanka wuxuu ku yidhi wajhu istidlaali abi daawuuda minhu fii anna lilmuctadati min aldalaaqi an takhruja binnahaar huwa ana annakhla laa yujaddu caadatan ilaa nahaaran, sida caadatan timirta maalin unbaa la guraa, habeen waxma la gura jirin, caadadooda saas ay ahayd, nalkan iyo waxaan iyo adduunyadaana maba la aqoonin. marka maadaama timir hal guro la yidhi, orod timirta soo guro, maalin unbaa timir la gurtaa, marka saas ugala soo baxeen. waqad nahaa can judaadi leyli, habeenkii in la guro weliba nahyi waxbaa ku soo arooray timirta. wa nakhlu lansaari qariibun min duurihim, weliba madiina geedaha timirta iyada unbay ku ag yaalyaalaan, xaafadahooday geedaha ugu yaaleen. Fahiya idaa kharajat bukratan, hadday subaxdii baxdo, liljidaadi soo gurashada ay subaxdii u baxdo, rajacat ilaa beytihaa, gurigeeda ayay usoo noqonay, lilmabiiti, meel dheer oo beer lagu soo dhaxayana ma aha, way geed timireedka wuxuu ugu yaalaa agagaarkooda meelaha xaafadooda. Marka hadday soo gurato qofku gurigiisa usoo hoyana, ee beer ma ahan ku taallo yacni 50 kilometer iyo jirto guryihii u jirta ma aha. Labadaas oo laysku kabay ayaa tarjamada keenaysa. Marka maan culimmada marka feeri yani fahamkooda daqiiq inuu yahay kan. Marka waxaa laga qaadanaa marka habeen inaynan baxaynin, maalin ay bixi karto, weliba waa goorma, waa marka ay haddii ay la ay jirto baahi hadday qabto. Marka laga dhintoo kale wax u shaqaynaa aynan jirin, hadday maalinkii soo shaqaysato habeenkii gurigeeda itimaada dhib ma leh. Haddii saddex lagu furay oo kale waa bixi kartaa, waa soo shaqaysan kartaa, wax u shaqaynaa haddaynan jirin. Ilaa nafaqo ma laha la yiri, iyada mugta masruufay u baahan tahay. Laakiin midda rajcada iyada maba baxaysa gurigeeda iska joogo, waayo rajcada biilkeeda ninkaa laga rabaa. Ayb shaaficina sidaas uu qaatay. Marka habeenka iyo maalinka uu saas u kala qaaday. Qaala baabu nafaqati albaa'inati, naagta baa'inada ah nafaqadeeda. Wabihi qaal, naagta yacni saddex lagu furay aan la soo cisho karin. Wabihi qaala akhbaranaa axmed bnu cabdillaahi bni alxakam qaala xadaanaa muxamed bnu jacfarin qaala xadaanaa shucbatu can abi bakri bni xafsin قال دخلت أنا وأبو سلمة على فاطمة بنت قيس قالت طلقني زوجي نكي إفري فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة إيما أونيل دقان إيا نفقتونا قالت وحيتر فوضع لي 10 أقفزة عند ابن عم له طبعا يعني قفيز قفيز هو البيت هاجري halkii qafiiz wuxuu la eg yahay 24 kiilo iyo jajab, halkii qafiiz 24 kiilo iyo jajab. Marka 10 maxay noqonay, marka 200 iyo 400 iyo xoogaa camal meelahaas. Lana halkii qafiiz waa 24 iyo bar oo kale. Marka hadaad 10 ku dhufato, marka taqriiban marka waxaa iska noqonaysaa 250 meelahaas. Cinda bni camin lahu 5 shaciirun wa 5 tamrun, yani 5 timir qafiiz, 5 shaciir. Faataytu rasuulallahi sal alla slam an u imid faqultu lahu dalika, arrinkaa wuxuu ka iri. Faqaala wuxuu yihi sadaqa, wa amara, warunuu sheega xubaba kuma belihi, waamaranii an actada fi beyti fulan, wa kana zawjuha dallaqaha dalaaqan baa'inan, ayuu ninkeedana furay. qaala baabu nafaqati alxaamil almabtuutati, midda baa'inada ee saddexda lagu furay ee laakiin uurka leh nafaqadeeda. wabihi qaala akhbarana camru bnu cuhmaan bni saciid bni kahiir bni diinaar qaala xadaanaa abii can shucaybin qaala qaala zuhriyu akhbaranii cubaydullahi bni cabdillahi bni cutbata ana cabdillahi bni camri bni cuhmaan dallaqa bnata saciid bni zaydin وأمهان حمنة بنت قيس أي فاطمة أبرير البتة سدح بكفر قونان فأمرتها خالتها أبريرتي باوحي أمرتي فاطمة بنت قيس بالانتقال إليك وريكتب من بيت عبد الله بن عمرو النكي فري وسمع بذلك مروان بامقلي فأرسل إليها وأعدري فأمرها أن ترجع إلى مسكنها قرية الله حتى تنقضي عدتها إلى عدتها أي قوضه فأرسلت إليه وأعدرتي تخبره إذا أشيغيس أن خالتها فاطمة أفتتها بذلك إني سأفضوتي وأخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أشيغت النبي أفتاها إن أفضوتي بالانتقال إني وريكت حين طلقها أبو عمرو بن حفص المخزومي مركو فوري فأرسل مروان وحضر قبيصة بن ذؤيب إلى فاطمة وأدر فسألها عن ذلك سؤالي فزعمت وحي شاكتي أنها كانت تحت أبي عمرو إنه قبي لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب ملك أميرك وقد على اليمن kharaja macahu waa la baxay, fa arsala ileyha bitadliiqatin, hal dalqadoo usoo diray, wahiya baqiyatu dalaaqihaa, intii u hartay ahayd. Wa amara laha alxaaritha bna hishaam wa cayaasha bna abi rabiica, labadaa ninbuu binafaqatihaa nafaqadeeda usoo amrayo inay wax siiyaan. Fa arsalat ila alxaarith, wa cayaash ayay u dirtay, tas'aluhumaa annafaqata, iyadoo biilkeeda weydiisanayso, allatii amara lahaa bihaa zawjuhaa, ninkeeda uu amray. Faqaalaa waxay dhaheen, wallaahi maa lahaa calaynaa nafaqa, wax nafaqaa korkeenna kumaba laha, ilaa an takuuna xaamilan, inay uur leedahay maahan. Wamaa lahaa, ma laha an taskuna fii maskaninaa, gurigeenna meel guryaheennana inay degto xaq uma laha oo naguma laha, ilaa biidnina, inaan annaga u idinna maahane. Fazacmat faatimatu, waxay sheegtay, annahaa atat rasuulallahi sal alla slam, inay u timid. Fadakarat dalika lahu, inay u sheegtay. Fasadaqahumaa, nabiga sal alla slam labadii ayuu u rumeeyey marka. qaalat, waxay tiri, faqultu ayna antaqilu ya rasuul allah, qaala intaqili cinda bni umi maktuum, huwa alacmaa aladii caatabahu llahu caza wajala fii kitaabihi, nebiga uu kitaabkiisa dhexdiisa ugu canaantay. fantaqaltu cindahu, agtiisaan u wareegay. fakuntu adacu thiyaabii cindahu, dharkayga ayaan dhiganayay agtiisa. xataa ankaxaha rasuulullahi sal alla slama, ilaa nebigu uu ku nikaaxiyey zacamat usaamata bna zayd. Yani marka hadday uur leedahay waa qaadanay waxeed. wain kuna ulaata xamlin faanfiquu calayhina xataa yadacna xamlahuna. qaala baabu alaqraa'i, aqraa'dii naagaha markay xayd ay helaan waxay ku cidda tirsadaan saddex qar'i. qar'igu waa maxay marka? waa eray mushtarak, duhrina waa la dhahaa, xaydkana waa lagu idlaaqaa carabi ahaan. aktharu saxaaba ibn cumar iyo caaisha iyo waxay ku tageen alaqraa'u alathaar, in duhriyaalka laga wado. waxaana u daliila xadiidka ibnu cumar iyo aayadda, yaa ayuha nabiyu idaa dallaqtum nisaa faalliquuhunna liciddatihinna, maxaa laga wadaa ciddadeeda bilowgeedaba ku fura. goormaana la furaa? nebigu uu yidhi, marka ay daahir tahay aana duhrigaas loogu tegin, halkaas marka ciddada inay ka bilaabmaysaa nebigu tilmaamay, aayadduna ay sheegi. ayib, qaar kalena marka waxay wada leeyihiin iyaga alqur'u alxaydu nisaa, inuu taas u yeelanayaad mooddaa marka. wabihi qaala akhbarana camru bnu mansuur qaala xadaana cabdullah bnu yuusuf qaala xadaana laythu qaala xadaana yaziid bnu abi xabiib can bukayr bni cabdillahi bni lashaj can lmundir bni lmugiira wahuwa almadaniyu maqbuulu can curwata bni zubayr ana faatimata binta abi xubaysh xadathathu annahaa atat rasuul allahi sal alla slam, ay u timid. fashakat ilayhi dama, dhiig ayay marka uga cabatay, yani inay dhiiggeedu uu mar walba socdo. faqaala laha rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuu ku yidhi, inamaa daaliki cirqun, kaas waa xudid furtay. fanduri fiiri idaa ataaki qur'uki, qur'uki haddii xaydkaagu uu yimaado, falaa tusallii, ha tukani. idaa ataaki qur'uki, xaydkaaga hadduu ku yimaado, falaa tusallii, ha tukanin. hadda duhri ma noqon karo, leanna duhri waaba lagu dukadaa isaga. falaa tusallii, faidaa mara qur'uki, xaydkaaga hadduu marana, fatadahari, dahaaro qaado. qaala uma sallii maa bayna alqur'i ila alqur'i, duko marka inta xaydka ilaa xaydka kale inta u dhaxaysa duko. marka waxa u wadaa marka hadda qur'igu luqatan lama diidana in xayd lagu tilmaami karo, laakiin hadda meeshaan cidda iyo lagu sheegi maayo. ibnu lqayima wuxuu yidhaahdaa, nusuusta qar'iga ama qur'igu keliya wuxuu soo arooray xayd labis, daci salaata ayaama aqraa'iki, sida kan iyo kale uu sheegaa, kaanahu marka wuxuu ka dhigaa xaqiiqa sharciya camal inuu xayd ku yahay. taasna bucdiyaa ku jira, waayo ciddada markay bilaabmayso inay duhri ku bilaabmaysaa nebiga sheegay sal alla slam. haddii marka ciddada yani shaygan qur'iga lagu fasirayo, haddii wax ciddadii ku tacalluqo lagu dhex keenay iyo wax ka baxsan oo xayd iyo dahaaro ku tacalluqo in lagu keeno, kan in la hormariya ku xoog badan. qaala baabu naskhi almuraajacati bacda atadliiqaati athalaath, soo ceshadkii in la nasakhay saddexdii dalqad markay dhacday ka bacdi. naagta haddii saddexdii dalqad ay ku dhacdo, inaan la soo cesho karin. awal ma la soo cesho jiray ahaa, kadib maxaa ku dhacay naskhi? laakiin in arintaa naskhi laga cabiro xoogaa ma xoog badna. ayb waayo markii hore jaahiliyadii iyagu waxay isaga socdeen naagta intii la rabaa ta la furo la soo ceshto la furo la soo ceshto la furo la soo ceshto waa iska socotay sharcigii marka tirow ku xadida laba jeer fursad waayo marka saddexaadna waa u dhammaatay ninka middaan dambe marka naasikh ma noqonay maya nas nas ku horreeyey oo banaynaya saddex ka badan in wax lagu ceshto awalba maba jirin marka naskigu isaguna wuxuu ahaa tacriifkiisa rafcu xukmin sharciyin bixukmin sharciyin aakhara mutaakhirin canhu waayoshaan marka hadday xukun uu jiray baraa baraa asliya iyo ma xukun caqli ah unbaa iska jiray maahan mid sharci ahoo saddex ka badan in wax lagu qaba ma hayno oga marka tajawuza ku jira meeshaas qaala وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد قال حدثني أبي قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل الآية وقال يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فأول ما نسخ من القرآن القبلة وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله إن أرادوا إصلاحا وذلك بأن الرجل منك كان وحوها إذا طلق امرأته ودو ناكتي سفره فهو أحق برجعتها إنه كلها بتأساك حق لها وإن طلقها ثلاثا سدح بها فره فنسخ ذلك وحلقه وعلى النسخ وقال الطلاق مرتان طلاق الرجعة ولب قور laba goor fa imsaakum bimacruufin aw tasriixun biixsaan qaala baabu rajcati rajcadii buu baab yahay wabihi qaala akhbaranaa muxamed bn lmusanna qaala xadaanaa muxamedun qaala xadaanaa shucbatu can qataada qaala samictu yuunusa bna jubayrin qaala samictu bna cumara qaala dallaqtu imra'atii ayaan furay wahiya xaa'idun iyadoo xaa'ida فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عمر نبي عمر أيمد فذكر ذلك له وأشاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي وحير مره أن يراجعها فرق إن الله فإذا ظهرت تعني هذه ظاهر نقطة فإن شاء فليطلقها ذو دون أفر قلت لابن عمر فاحتسبت منها ما حسابك فقال ما يمنعها محدي ذاه أرأيت إن عجز واستحمق hadduu caajisay ou daqoomoobay mawaan loo xisaabayni waa lagutu waa la tirina waa soo marna marka rajcadu marka waa jirtaa oo ninku haddii hal dalqad ama laba uu ku fura naagta waa soo cesho kara wabihi qaala xadaanaa bishr bnu khaalid qaala akhbaranaa yaxya bnu aadam can ibni idriis can muxamed bni isxaaqa wayaxya bni saciid cubaydillahi bni cumara can naaficin can ibni cumara xaa wa zuhayrun can muusa bni cuqbata can naaficin طيب عن ابن عمر قالوا إن ابن عمر طلق امرأته وفره وهي حائض فذكر عمر رضي الله عنه للنبي بأشياء صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها فإنه الطلاق الذي أمر الله به قال تعالى طلقوهن لعدتهن وبه قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن نافع قال كان ابن عمر وحو أها إذا سئل عن الرجل هدي له سؤاله نينك يطلق امرأته وينتي سفراي وهي حائض يدو حائض فيقول لها أما إن طلقها واحدة هل هدو كفر أو اثنتين أم اللبو فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها النبي أنه سعشت أمره هل أم اللبو ما شاس كاقعد مركدو سدح كفر مسوع شكر ثuma yumsikaha waa haysana xataa taxyid xaydatan ukhraa mar kale ay xayshay ثuma tadhuru ay daahiroobay ثuma yudaliquhaa qabla an yamasaha intuunan taaban nin buu furaa duru wamaa an tudaliqahaa thalaathan saddex haddaad furto faqad casayta allaha allaad caasisay fiimaa amaraka bihi wuxuu ku amray oo min dalaaqi imra'atika naagtaada furiinkeeda ku saabsan wa baanat minka imra'atuka naagtaadana waa kaa baa'intay marka qiil iyo marka meel weyn waxba malxadna wabihi qaala akhbaranaa yuusuf bnu ciisa marwaziyun qaala xadaanaa alfadl bnu muusa qaala xadaanaa xanzalatu can saalimin can ibni cumara أنه طلق امرأته وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره فراجعها. وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال قال ابن جريج أخبرنيه ابن طاووس يا أيها الرمي عن أبيه أنه سمع عبد الله بن عمر يسأل عن رجل يذو السؤال يطلق امرأته حائضا التي سفر يذو حائضا فقال أتعرف عبد الله بن عمر ورمتقان عبد الله بن عمر قال نعم ها قال فإنه طلق امرأته حائضا يذو حائض فري فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر نبي وأيمد فأخبره الخبر أبو أشاغي فأمره وحو أمر أن يراجعها إنه عشته حتى تظهر إليك الظاهر ولم أسمعه يزيد على هذا سو أنت كبدنا ينا ما أركن بي ما مقبل. وبه قال أخبرنا عبدة بن عبد الله الصفار قال أخبرنا يحيى بن آدم حاء وأخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا سهل بن محمد أبو سعيد نبئت قال وحول نبئت عن يحيى بن زكريا طيب قال إغشي انقطاع كم قناة عن صالح بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عمرو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طلق حفصة يوفري ثم راجعها دبذيد ملك وسوع عشتي آخر كتاب الطلاق والله أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.